قد زاد اشتعالا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا فقولوا لهم النصر توالى وطنيون يقولون وكام جرعوا الأوطن من سمومهم وطنيون يقولون وكام جرعوا الأوطن من سمومهم فانفذوهم إنهم أضمروا الشر لكم وقولوا لهم النصر توالى اشتعالا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا